الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، أريد أن أبين في هذه المحاضرة هذه الأشياء: الصلة، العائد، ملامح إعرابية في إعراب الاسم الموصول، أفكار مهمة، بعض الملامح البلاغية التي تتعلق بحذف الصلة أو حذف العائد أو حذف ما يرتبط به الاسم الموصول. عندنا فكرة صغيرة نتابعها مع ابن هشام وبعد ذلك تابعوا معي. قال: فصل، وتستقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها. من يسرون بالقلم؟ هذا القلم لا يمحى. لا يمحى هذا القلم. في العام الماضي كان عندي درس في كلية الآداب، فلا أعرف طبيعة الأقلام التي تناسب الألواح السبورة. معي قلم عادي شخصي، أتيته أبدأت ملئ اللوح بالكتابة، كانت مادة عروض القاضي. جاء المدرس بعد بعده مضى هذا الأمر خلال شهر كامل، شهر كامل وهو ما محي اللوح. ذلك هون نعمل نكرر، لا نريد أن نكرر. شكرا جزيلا. أي أكثرين سليمة درسنا من خلال عدة سنين هذا الموصول هنا حصيلة، في هذا الدرس سنتحدث عن هذا الشكل. عندنا الصلة وعندنا العائد، يعني العائد الذي يعود يرتبط لماذا بالموصول. هذا قال ابن هشام: وتستقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على ضمير مطابق لها يسمى العائد. ما معنى هذا الكلام؟ زميلنا ما معنى هذا الكلام؟ تفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها. أنا عندي اسم موصول أو حرف موصول، إذا مثل الحاجة إلى صلة وانصر للشكل ماذا نسميه؟ صلة. يعني هل أجد في القرآن الكريم آية فيها إلا الذين فقط؟ أبدا. تقولون أين تتم التتمة مثلا إن الذين آمنوا؟ كلمة آمنوا ماذا نسميها؟ صلة، أي رقم واحد. الآن الواو في آمنوا ماذا نسميه؟ نسميه عائد. هذا في الدرس ما نقول كفي كل درسنا الكلمتين. الاسم الموصول هنا سنأتي إلى إعرابه ونبين بعض النزايا. الآن الصلة ما نوعها؟ ما شكلها؟ جملة إما اسمية أو فعلية. هذه الجملة لابد أن تكون معهودة بين متكلم وسامع. مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلمة آمنوا وعملوا الصالحات معهودة أم لا في القرآن؟ معهودة من خلال المسلمين أم لا؟ صح أم لا؟ عند ابن مالك، لذلك لا يشترط أن تكون جملة الصلة معهودة. يقول: انظر في القرآن الكريم: فغشيهم من اليم ما غشيهم. كلمة غشيهم أمور مبهمة واضحة؟ لا، هي إبهام، ذلك مو معهودة. ماذا غشيهم؟ أهوال، فضائع، أخطاء. فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذا المالك لا يفرق أن تكون معه. إذن والصلة إما جملة هذا الشكل الجملة اسمية أو فعلية، وشرطها أن تكون خبرية، لنقول خبرية أي لا ترد استفهامية ولا ترد تعجبية ولا ترد طلبية، معهودة إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامها. هذا رأي ابن مالك. المعهودة كجاء الذي قام أبوه، بينك وبين سامع معين إشارة إلى رجل، هذا الرجل عرف أبوه بكذا وكذا، فقلت له الآن جاء الذي قام أبوه، الأب معروف عند السامع، أنت أردت إيش أن تربط له كلمة الذي بجملة معينة، جاء الذي قام أبوه، والمتهمة نحو فغشيهم من اليمن ما غشيهم، قال ولا يجوز أن تكون إنشائية كبعتكه. مثلا لا نجد في كلام العرب هذا الذي بعتكه، عند علماء الأصول كلمة بعتك يا ترى هذا كلمة بعتك أو زوجتك وما شابه ذلك، عندهم هذه الألفاظ ألفاظ إنشائية مو كلام خبري، لا نقول بعتك يعني في الماضي، الآن تحقق البيع بعتك زوجتك طلقت كذا، هذه إنشائية، هذه قال لا تريد من الاصطلاح، ولا طلبية كضربه، ما عندنا في الكلام العربي هذا الذي ضربه، لا لا تريد، أو هذا الذي لا تضربه، ما عندنا هذا الكلام، وإما شبهها جملة رقم واحد أو شبه جملة، شبه جملة يعني الظرف أو الجار والمجرور، قال وهي ثلاثة، الظرف المكاني ظرف المكان والجار والمجرور التامان، كلمة التامان فيهما فائدة، إذا قلت لك هذا الذي أنس تقول لي ما فهمت عليك، كلمة أنس ما حقق لنا فائدة تامة، صحيح أم لا؟ مع أنه ضرب ضرب زمان، قال نحو الذي عندك، الذي عندك الذي اسم موصول صلته عندك، فيقرر الإنشاء القائد بعد ذلك، والذي في الدار وتعلقهما، أين نعلق الظرف وأين نعلق الجار، قال وتعلقهما بستقر، يعني بالفعل محذوف تقديره استقر أو حصل أو وجد، محذوفا، والصفة الصريحة، الصفة الصريحة تقابل الصفة غير الصريحة، يعني مثلا إذا عندي كلمة الضارب القائم المكرم، هذه صفة صريحة من خلال اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، أخذ الصفة الصريحة كلمة قمر كلمة أسد، هذه صفات غير صريحة، ماذا قال؟ أي الخالصة للوصفية وتختص بالألف ولا ضارب، نقول الضارب ومضروب وحسن، هذه كلها يجوز أن تتعلق بماذا؟ بالصلة. قال بخلاف ما غلبت عليها الاسمية كأبطح وأجرع، كلمة أبطح وصفنا فيها الوادي، نقول أبطح ومؤنثه بطحاء مكة، أبطح يعني استعملناه مو اسم تفضيل ولا اسم فاعل، استعملناه اسم مكان، وصاحب وراكب، كلمة وقد توصل بمضارع كقوله ما أنت للحكم ترضى حكومته، هذا البيت جاءنا في الضرورة، الشاهد في كلمة ال ومعناها الذي، والمعهود عندنا أن الموصول لا يدخل على فعل مضارع، فكيف دخل بكلمة الترضى؟ قال هذا ضرورة، ما أنت للحكم ترضى حكومته، أفضل العبارة الذي ترضى حكومته. ماذا قال؟ قال ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة. أتى بالنسان بشاهد من الشعر، ما أتى بشاهد آخر؟ قال ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة، يعني ابن مالك يبيح ذلك في الكلام العادي. لم يعطينا شاهدا فيه اسم موصول وجاء بعده الظرف لنوعين او جار ومجرور. شاهد من القران لم يعطينا شاهد فيه كلمه الذي وجاء بعده الظرف مباشرة. سورة النمل عدد من الشواهد. أحسن. قال الذي سجل الآية. قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي وما تلاحظ سورة النمل ما تذكرها. قال الذي عنده علم من الكتاب. الآن هذا العلم أمامه الاسم الموصول. أي اسم الموصول؟ ماذا نعرف الذي هنا؟ فاعل. أحسنتم. سيسأل. السؤال هو درسنا. السؤال أين الصلة؟ الإجابة أمامي ظاهرا كيف عنده؟ وعند مضر مكان ف اذا قال لي الطالب عند مفعول في ظرف مكان صح فينا المعلق بالنسبة هذا يقول احسن فالنسبة تلو هذه الفكرة سيكررها بالنسبة في ثلاثة مباني تلو المتالي فالنسبة سيكرر كلمة وتعلقهما سيكرر هذه العبارة وتعلقهما ضمير على ما يعود والظرف أحسن وتعلقهما أي الظرف والجار والمجرور يتعلقان بفعل محذوف تقديره سقط سيكرر ابن هشام هذا الكلام في بحث الخبر سأسألكم عنه إن شاء الله وسيكرره في بحث الحال. ماذا سيكرر بالإنسان؟ إذا جاء معه الجار والمجرور والظرف في مجال المبتدأ والخبر يقول ويأتي الخبر ظرفا وجارا ومجرورا يأتي بهذه العبارة وتعلقهما بمحذوف تقديره استقر. الآن يأتي إلى بحث الحال يقول الحال تريد مفردا وجملة وشبه جملة وحين ترد شبه جملة وتعلقهما تقرر فضلة الشرع ببحثنا اليوم الصلة وببحث المبتدأ والخبر وببحث الحال سابع إذا عنده فكل ظرف مكان متعلق بالفعل تقديره تقرر واضح. ماذا نعرف علم الكتاب؟ علم ماذا نعرف؟ مبتدأ أين خبره؟ كلام سليم من الآن كلام سليم مبتدأ حددني الدقة مبتدأ مبتدأ وأصلا إذا أين خبره؟ علم الكتاب عنده في وحده في وجه آخر لا تدري مستقرهم جاءتين مستقرهم خبر نناقش الخطا حتى نتبين الصواب. ليش يصير مستقرون؟ وقلت له خطا. الاخطاء مستقر وقلت له خطا. احسن وشرط الصلة تمام؟ ليش خطا؟ ليش خطا؟ قدرت لي مفرد مستقر وشرط الصلة جمله تمام؟ هلا ركز البارحة للمتقين كلام ويؤمنون بالغيب كلام. هذا الكلام يحتاج الى راوي فهم له. وهنا مزية اسم الموصول. مزية اسم الموصول هو يربي بين معرفي ومستقيماتي وبين الفعل. وصلي يصل هذا الفعل لماذا؟ الاسم المعرفي. اذا وجدنا موصول كذا هدى للمتقين هذا جمع وهذا يؤمنون جمع. اذا الاسم المناسب جمع يؤمن الذين. واضح الان الاعراب اذا قلت لكم الاعراب يدفع المعنى وعالم الوقف والابتداء حريص على المعنى ايضا. ساقرأ لكم الآية هدى للمتقين الذين يؤمنون بالهدى. ما اعراب الذين Thank you. الذي في الوجوه هي الباني في كل القرون تمام؟ تأتينا الآن يأتينا توجيه دقيق لهذه القاعدة. هذا التوجيه يستجيب عند علماء الوقف والابتداء. عندنا هذه الفائدة التي سأمليها عليكم. جميع سجلوا هذه الفائدة جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الغسل بما قبله نعتنه فمن نعتنه وأن تقطعه منه على سبيل المدح أو الذم إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو الوجه الذي لا يجوز غيره تجد أنه تجد الأفان قاعدة هذه الأول قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فقرا من الثاني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فقرا من الثاني الثالث وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرابع الذين يأكلون الربا خامس أجعلتم كفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وإن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ طبعا لا يستوون. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الثالث، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. سابع الأخير، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. أعد علينا الآيات يا أخانا، أعد علينا. القاعدة لله يسمع سيدي من هي نقول قاعدة، سميتها الآن قاعدة ذهبية، معناها طالب العلم سيستعمل هذه القاعدة في مئات الآيات ويبين لما قال عليه النحو هذا الاسم لا يعرف إلا مبتدعا ولا يكون صفة. هنا لدينا خيارات، صحيح أم لا؟ صفة صح، خبر صح، مفعوله صح، مبتدا صح، كلها واضحة، المعنى ينسجم معها. أما تأتينا آيات إن قلنا إن الاسم موجود صفة أخطأنا المعنى، ربما أخطأنا العقيدة. تمام؟ نقول الآية الأخيرة، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هل يأتيني طالب ويقول الذين يحملون العرش صفة لكلمة أصحاب النار؟ هذه في وادي وهذه في وادي آخر، صحيح أم لا؟ ما سمعت لك أولاً قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ثانياً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يتلونه حق تلاوته ثانياً الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثالثا يعرفونه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا قوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رابعا الذين يأكلون الربا. خامسا أجعلتم سمعا الذين يأكلون الربا لا يسومون إلا ما يقول خامسا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. فقال الكفاري الذين لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا واضح الكلام يعني هؤلاء كم نقلد جهودهم العلماء الاوائل كم نقلد جهودهم قالوا لطالب العلم هذا ضوء احمر سجل هذا اخضر ولا يأتون كلمة الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. رابعا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إضافة لهذه الفائدة عن الوقف يكون الوقف التام قبل كلمة الوقف التام طبعا هذا الكلام انا جمعته من عدد من الكتب منها جعلته متسجل كتاب منار الهدى منار الهدى للأشموني صفحة 22 كتاب كشف المعضلات كشف المعضلات للألباقوي الجزء الاول صفحة 16-17 البرهان في علوم القرآن للزركشي الجزء الأول 357-358 هذه الفائدة ذكرتها في أول إعراب الجمل في سورة البقرة. هذا الكتاب حدثتكم عنه كلاما نظريا سميته الجامع كتاب الجامع لإعراب جمل القرآن كل الجمل في القرآن الكريم كيف عربناها فائدتها بعض المزايا البلاغية في هذا الكتاب الذي أكرمني به المولى سبحانه وتعالى هذا الجامع لإعراب من القرآن هذا الكتاب طبعا هذا سنوات كله سنتين تقريبا نعم مكتب الغزالي العبد الفقير العبد الفقير لله تعالى طبعا هذا ليس دعاية تعرفون أنتم الغريب يتمنى مني فائدة أنتم أولى الناس في الفائدة صحيح أم لا هذه قاعدة فيها سرور طالب العلم حين يقرأ في التفسير يأتيه المفسر ويقول رفع على المدح نصب على المدح نصب على الذم من أين له أساس هذه المصطلحات هذا الدرس تمام الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قرأ الحمد لله رب العالمين ماذا فعل؟ رفع على المدح أي هو قراءة قرأ الحمد لله رب العالمين أي أمدح رب العالمين القراءة الأولى هو رب العالمين أغلبنا نقرأ قوله تعالى وربما سأل أو ما سأل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ألا يسأل طالب العلم ألا يسأل ما أعرف حمالته قال اسم منصوب على الذم أي أذم عند السبوي أجتم حمالة الحطب موصفة وقد تفرد حفص عن عاصم وحده من بين القراء التسعة تسع قراء كيف قرأوا حمالة صفة وامرأته حمالة صفة أو خبر لا أقوى لا يذمها في هذه الحالة فقط. لا تمام، إذا منصوب على الكلمة اسم منصوب على الشتم أبدا، هيك اسم منصوب على الشتم عند سيبوي، عند النحويين اسم منصوب على الذم، كلاهما تواقع من وادي واحد تمام. الآن تسمي هذه هذا الدرس سؤال، هل يعتد بالاسم الموصول؟ قبل أن نبدأ بالاسم الموصول، الآن هذا القسم يحذى إذا جعلنا اسم الموصول مبتدا، هذا الكلام متى يحذى؟ إذا جعلنا اسم الموصول مبتدا، لأن استغنينا عن إيه؟ عن كلام سابق، صحيح؟ لا مو 100% لا تسأل المجتمع فيها وجه استثناء، وجه استثناء لكننا يقول عندنا وجه ها بدل نعم لكنه استثناء، في استثناء هدى للذين يؤمنون بالغيب، كلام سليم لكن استثناء. علامة البدل المدة منه على النحو يقول أن نجعل المبدل منه في نية الطرح، حنا في نية الطرح يعني غير مذكور، هدى للذين يؤمنون كلام سليم أم لا؟ أم في معنى أم وجه صادرة؟ أي رقم واحد إذا استغنينا عن الكلام الذي سبق اسم الموصول نقول الذي يوجد سهل الآية السبعة. الآن هل يحدث باسم موصول؟ عند علماء الكوفي يحدث باسم موصول، يحدث باسم موصول. عند ابن مالك توجيه نافيا لهذا الحجر قال يحدث باسم موصول إذا كان مسبوقا باسم مشابه له، يحدث اسم موصول إذا كان مسبوقا بموصول مشابه. ما شاهدهم؟ شاهدهم قول حسان بن ثابت رضي الله عنه شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين هجم أبا سفيان. بعض المفسرين يقولون ليس المقصود أبا سفيان ولد معاوية وإنما هو أبو سفيان الحاري كان آخر، ومنهم من يقول هجا أبا سفيان يوم فتح مكة قبل إسلامه هو الإسلام فيه. ماذا قال؟ قال أمن في رواية ثمن يهجو ثمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أمن يرجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أين الشاهد؟ ايوه امن يهجو رسول الله ومن هو الشاهد ومن يمدحه صح. هل تبقى باسم موصول مشابه؟ نعم. هل هل يستوي مادح رسول الله والذي يهجو رسول الله؟ لا. هذا اوضح شاهد عند علماء النحو على ان الموصول يحذر عند علماء الكوفة دون شروط. عند ابن مالك قال لابد ان يسبق بموصول مشابه امن يهجو رسول الله منكم ويمدحه يعني ومن يمدحه ومن ينصره سواء لا يخير. واضح يا كريم؟ انتوا احنا سالتكم هل في البيان القراني شواهد قال عنها المعرف حذف الموصول بدلاله اسم سابق عليه؟ تكلم من هذه الصورة. الآن حذفنا ما قبل الموصول وحذفنا الموصول، ماذا بقي؟ حذف الصلة والعائلة. هون هذا المكان كله نحط ولا صلة مين؟ شاعر قديم يهجو شاعرا آخر، قال له نحن الأولى فشل هذا البيت، يعني لا تنتظر المدرج حتى يكون لكم سلمي، إلا لكم علماء نحن الأولى فاجمع جموعك الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. نحن الأولى أين اسم الموصول؟ الأولى أين صلته؟ ورد الفاء دور عين الفاء التنافي أين الصنع؟ محدود ما تقدمها؟ سمعونا بعيدة قدروا من خلال الجواب من خلال الشرط الثاني تكون البيت في مجال الفخر والتحدي لما نرفع غيرنا أو أقرأ من قهرنا. طيب شو مضمون قهرنا؟ قبل قهرنا قبلها كمان قهرنا اعتمد على كلام أول في الكلام الأول قبل زللنا كمان معتمد على كلام أول قتلنا معتمد على كلام أول هون يقول أيامنا نحن الأولى عرفنا بالشجاعة تمام نحن الأولى نحن الذين عرفوا أو عرفنا بالشجاعة الآن فاجمع جموعة هل نخاف؟ لا تمام أيوة تمام فاجمع جموعة ثم وجهه لا نخاف نحن الأولى عرفنا بالشجاعة الآن الشاعر تركها تمام تركها للسامع السامع سيقدر عددا من الجمل صحيح أم لا سيقدر عددا من الجمل الكلام العام مثال بسيط جدا العوام عندنا إنسان يتحدى الآخر ماذا يقول له نحن اللي صح أم لا قال له نحن اللي اللي يعني نحن الذين باختصار كلام عام لو ما عرفت علينا نحن اللي شو اللي الآن السامع سيقول هؤلاء مثلا عرفوا بالمال عرفوا بالشجاعة عرفوا بالصدق عرفوا بالتسلل ما أعطاه شيئا احنا مدعومين وكذا وكذا أعطاه شيئا ما أعطاه شيئا نحن اللي قال يخاف أكثر أما قال نحن الذين عرفنا بالكرم انحصر تفكيري بقي تمام شاعر يقول شاعر معاصر إن الحياة حبست ماذا حبست منحت إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض ما إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة ببعض في بعض ما هذا نعرف هذا نعرف هذا نعرف ما أي أحسن من الضبطين الآن السؤال بشكل عام حين تقرؤون قوله تعالى سنوية السؤال بشكل حين تقرؤون قوله تعالى إذا سعى التي هي أحسن ما الجواب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه الآية تفنن الشعراء والأدباء وأهل اللغة تفننوا في اقتباسها اقتبسوا هذه الآية وجعلوا كلمة الاسم المنصوب ادفع بالذي جعلوها في القافية وقالوا بعدها فإذا الذي بضمن البيت الشعري ماذا قالوا ادفع بالذي فإذا الذي تمام السؤال ترى هل نستطيع أن نتعرف على بعض هؤلاء الشعراء الذين استخدموا هذا الكلام اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه شكرا لكم اجت من؟ أم من؟ اجت؟ اجت صريحة أم محذفة؟ ايه ما في غير وجه واحد هون كل مقابل احسن هذه واحدة ان في ذلك ذكرى لمن الصفة من كلمة ذكرى ان في ذلك ذكرى كائنة لمن شكرا لكم.